الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ البركاوي حفظه الله: وكان الأخمس ابن فريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه، وهي في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. فكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن، ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولا تأدب ولا يخشى، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله، ثم يذهب مختالا بما يفعل، فخورا بما ارتكب من الشر، كأنما فعل شيئا يذكر وفيه نزل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتنطى. فكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منذ أول يوم رآه يصلي في الحرم، ومرة مر به وهو يصلي عند المقام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، لأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. النادي هو مجتمع القوم، فهو أكثرهم ناديا بمعنى أن القوم كلهم أتباعه. قال: فأنزل الله: فليدعو نادية سندعو الزبانية. فليدعو نادية يعني كل أهل النادي الذين يعني هم تبع له. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخناقه وهزه وهو يقول له: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أولى لك بمعنى أولاك الله ما تكره، يعني أنزل الله بك ما تكره، ثم أنزل الله بك ما تكره. فقال عدو الله: أتوعدني يا محمد؟ أتوعدني يعني أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها، يعني مكة، والعياذ بالله. وهذا من كفره وعتوبه، والعياذ بالله. ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار، بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ صلى الله عليه وسلم. فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. يعفر محمد وجهه يعني في التراب، يسرد يعني أمامكم عيانا. فقال ما قال له: نعم. قال: والله واللات والعزى، لئن رأيته أي يسرد يعني لأطأن على رقبتي، أي وهو ساجد يدوس على رقبتي، ولأعفرن وجهه يعني عمدا في التراب، يجعل وجهه يتعفر في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، يعني كان في حاجة قدامه يتقي بيديه فيها. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. في بعض النسخ: وهؤلاء أجنحة، وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة وعصمة الله عز وجل له، حديث رواه مسلم. كانت هذه الاعتداءات بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

حتى لا يستطيع أن يقوم. وكانت زنيرة والنهرية وابنتها وأم عبيس إماء أسلم، وكان المشركون يسومونهن من العذاب أمثال ما ذكرنا. وأسلمت جارية لبني مؤمل وهم حي من بني علي، فكان عمر بن الخطاب وهو يومئذ مشرك يضربها حتى إذا مل قال إني لم أترك إلا ملالة. وابتاع أبو بكر هذه الجواري فأعتقهن كما أعتق بلالا وعامر بن فهيرة. وكان المشركون يلفون بعض الصحابة في إهاب في جلد الإبل والبقر ثم يلقونه في حر غمضاء، ويلبسون بعضا آخر درعا من الحديد ثم يلقونه على صخرة ملتهبة. وقائمة المعذبين في الله طويلة، فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوه. هذا دلنا على أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى مع من سار في طريق الحق، فإنه لابد أن يبتلى كما قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهذه طريقة قديمة لأهل الباطل في تعذيب أهل الحق ومحاولتهم صدهم عن دين الله سبحانه وعن الالتزام بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنواع الألم وأنواع العذاب. ولكن الله عز وجل يجعل في الصبر ذوبانا لمرارة هذا الألم، يجعل في الصبر سبيلا لكي يجد المؤمن الخير حتى في وسط هذه الآلام الشديدة. وهذا الابتلاء بالتعذيب لا يدل أبدا على هوان المسلم على ربه عز وجل، بل هذا الأمر الذي وقع لأفاضل الأمة وخيرة السابقين الأولين من المهاجرين الذين هم خير ممن أتى بعدهم من الأنصار ومن غيرهم، يدلنا على أن من أولياء الله سبحانه وتعالى من يتعرض لمثل هذه الأنواع من العذاب يكون وليا من أولياء الله ويقع له مثل ذلك ويحبس ويعذب ويفتن في دينه لترتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. ونحن بعد هذه العصور الطويلة ماذا بقي من ألم هؤلاء المعذبين؟ لم يبق لهم إلا الثواب العظيم والذكر الحسن الجميل والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى، وبقي على من عذبهم الخزي والنكال والفضيحة في الدنيا والآخرة إلا من تاب منهم. فكانت هذه القضية لابد أن تكون مستوعبة في نفوس الملتزمين في كل زمن وفي كل عهد، لابد أن يعلموا أن الابتلاء سنة ماضية وأن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك يمتحن عباده المؤمنين حتى يعلم الذين آمنوا ويعلم المنافقين، يعلم من يصبر ومن يتحمل في سبيل الله عز وجل ومن يترك الطريق عند أول أذية. نسأل الله العافية ونسأله أن يعافي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. قال دار الأرقم: كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا وأن لا يجتمع بهم إلا سرا، لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة، وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة من النبوة. وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعار للطرق بين الجبال مختفية فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه وكان أول دم أهريق في الإسلام. أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، ولكن كان هذا الأمر بلا شك أمرا يعني عابرا ولم يكن مقصودا، وكان فلتة رقى الله شرها. يقول: ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وعبادتهم، سوف يستأصلوا وسوف تستنفر كل قوى قريش من أجل إزالة هؤلاء وإزاحتهم وإبادتهم واستئصالهم. وهذا الأمر الذي من أجله أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الأمر بالكف، كما يدل عليه قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا أمر يدلنا على أن هذه المرحلة كان يخشى منها استئصال المسلمين بالكلية إذا هم واجهوا بغير قدرة على المواجهة. قال: فكان من الحكمة الاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فكان أن اتخذها مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين من السنة الخامسة من النبوة. وهذا الأمر يدلنا على لزوم الحكمة في يعني مراعاة عدم المصادمة في بداية الدعوة، لأن ذلك يؤدي إلى استئصال الدعوة والدعاة أنفسهم. ولا بد من مراعاة أمر الخفاء في مثل هذه المرحلة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يتم الأمر بحذر حتى لا يترتب عليه من المضار ما يؤدي إلى توقف الدعوة. قال: الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبا بهم المقام في مكة، نبا بهم المقام يعني ارتفع صعب عليهم حتى شق عليهم المقام في مكة، وأوعزتهم الاضطهادات أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافت الفتنة على الدين، متوكلا على الله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر، يعني ربما يكون نزع عود من السفينة سبب لنجاتها، وربما يكون قتل البعض قتل إنسان مصلحة له ولمن حوله، وربما يكون حفظ الله عز وجل لبعض عباده بأسباب خفية يرسل الله عز وجل من يحفظ به مال بعض اليتامى والضعفاء رعاية لحق أبيهم. الغرض المقصود أن الأمور قد تبدو في الظاهر على وجهة، وحقيقة الأمر ونهاية المطاف وسر القدر في نهاية الأمر إلى الخير والمصلحة وجهة أخرى غير الوجهة التي ظهر فيها، أن إن ظهرت مفسدة فهي من ورائها من المصالح ما لا يعلمه إلا الله. قال: بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر، ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه، يعني من يشبه مأجوج ومأجوج في ذلك في زمنه، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هم عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن أن أرض الله واسعة ليست بضيقة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهم السلام. إبراهيم هاجر مع سارة ومعه لوط عليهم الصلاة والسلام. وكان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة وقيضت لهم الأقدار، يعني قيض الله عز وجل لهم بقدره سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة وفطنت لهم قريش، فخرجت في آثارهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار. في رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وهناك جمع كبير من قريش كان فيه ساداتها وكبراؤها، فقام فيهم وأخذ يتلو عليهم سورة النجم بغتة. إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبه المتواصل كان هو العمل بما تواصى به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كانوا ينهون عن السماع ويأمرون باللغو. فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب يعني يأخذ بالقلوب لا يحيط بروعته وجلالته البيان، تفانوا عما هم فيه، نسوا ما هم فيه، وبقي كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد أو صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين. هذه القصة ثبتت في البخاري من حديث ابن مسعود وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وقرأها على المشركين فسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن، سجد كل من سمع، لأن فيها سورة يعني فيها معاني عظيمة ترغم كل من سمعها على أن يخضع لله عز وجل وخير. إلا رجلا واحدا أخذ كفا من تراب فوضعه على كفه وقال يكفيني هذا، فرآه مسعود بعد ذلك قتل ببدر كافرا عليه الله، مع أنه لم يمتنع من السجود الكلية بل وضع التراب على جبهته إيذانا بأنه يريد إعلان السجود، ولكنه يأبى الهيئة، لكنه يقر بأنه يسجد لله، ولكن لا يريد أن يسجد بهذه الكيفية التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها قصة أخرى سبب لسرودهم الذي ذكره هنا أقرب إن شاء الله. وفي يعني سبب سرودهم في سورة النجم أن الشيطان ألقى في أسماعهم عند تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في أسماعهم، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من إلقاء الشيطان في نفوسهم التي تسلط عليها تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لتعتجى. فمع أن الآية التي بعدها تزيل هذا وتبين بطلانه أنه ليس من كلام الله، لأن الله قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كان أمرا واضحا جليا أن هذا الحق ينسخ ما ألقاه الشيطان من الباطل في نفوس المشركين. والقصة لها أصل يعني في الجملة، وإن نقلها كثير من أهل التفسير والسير نقلا غير صواب بالمرة وغير مقبول، وهي أن الشيطان ألقى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعنى أنه الذي ردد. الصحيح أنه ألقى في قراءته بمعنى في أسمائهم وليس في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وسط قراءة النبي ألقى في أسمائهم لكونه متسلط عليهم، لكونه كان متسلطا عليهم وكانوا يقبلون باطلا. هذا أمر إنسان لو هو مشغول مشدود إلى أمر معين يتمنى أن يسمع، ربما تهيأ له أن يسمع، كأن في نفوسهم أنهم مستعدون يريدون قبول ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفطرة السليمة تقبله. ولكن المشكلة عندهم في تعظيم الآلهة التي عظمها الآباء والأجداد. فلو أن محمدا صلى الله عليه وسلم ترك يعني سبها وقام بمدحها لتابعوه على ما يريد، ولكن فهذا من شدة ما هم يعني هم كانوا حريصين على شد الحرص، فالشيطان سول لهم ذلك وأوهمهم بتسلطه على إسماعيل أنه فقرأ ذلك، أوهمهم أن محمد قال ذلك وما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحيل هذا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الشرك والباطل. فقوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، أي ألقى في قراءة في أسماء المشركين وسط قراءته، ألقى فيها يعني ليس أنه نطق على لسانه، الشيطان لا يتسلط عليه. قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. قال تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم. وقال عز وجل في أول السورة وما ينطق عن الهوى، هذا القول باطل قطعا، ترده السورة من أولها إلى آخرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فكيف ينطق عن الشيطان؟ هذا شر لا يمكن أن يتصور. فهذا القول باطل قطعا، وتستحق أن تنسف هذه القصة التي ذكروها على هذه الصفة. أما على ما ذكرناه فلا مانع من أن يكون الشيطان ألقى في أسماعهم ذلك فتوهموا هذا الباطل، ولو تدبروا ما بعده لوجدوه كما قال الله عز وجل فأنسخ الله ما يلقي الشيطان، أي بآيات بينة، لأنها تزيل ما يلقيه الشيطان عند من يتأمل. قال إلا ألقى الشيطان في نفسه فأنسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تكون آيات محكمة لا تحتمل أبدا أي فهم باطل يريد أن يلقيه الشيطان. والشيطان قد يلقي أحيانا في الأسماع لقوة التسلط، وأحيانا يلقي في الأفهام يفهم الناس فهما غير مقصود، مثل ما أفهم أهل البدع الذين يحتجون بآيات من القرآن على بدعتهم، والقرآن حجة عليهم والقرآن يرد على بدعتهم، ولكنهم يظنون ذلك من إلقاء الشيطان في معاني القرآن. وكما ذكرنا لو كان التسلط أشد فإنه يمكن أن يلقي في الأسماع وليس فقط في الأفهام، يلقي في الأسماع ما يتوهمون به الباطل. قال ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقافية في قلوبهم. فهذا يكون فتنة لهم في ظنهم أن أهل الحق وأن الرسول قد وافقهم على باطلهم وليس كذلك. الوجه الذي ذكره لم يذكر هو لم يتعرض لهذه القصة، وهذا أولى يعني في قوة السورة على شك أن لها أثر عظيم وليس فقط مجرد ضمن الموافقة. آيات السورة يعني لا شك في أنها لها أثرها الهائل، لأنه الجن والإنس سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة. يقول سقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمنهم فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين. وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها تلك الغرانقة العلا، هي الغرانقة أصلا طيور، فكأن هذه الملائكة هم أصلا كما ذكرنا من قبل عقيدتهم أنهم يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة لتشفع لهم عند الله، وأن هذه التماثيل صور ترمز إلى الملائكة. فكثير من أهل الجاهلية اعتقدوا أن الملائكة كالطيور، حتى تجد هم دائما يرسلونهم يعني طبعا لهم أجنحة لكن لا ندري كيفيتها. قال أنه قال عنها تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى. جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سلوكهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب ويطيلون الدس والإفتراء. ما ذكرناه من تحقيق قصة الغرانيق أصح إسنادا ودراية في الفهم، وهو ترجيح ابن حجر رحمه الله مما ذكره هنا من أن هذا أمر لم يقع كأنما كان من تدليس المشركين، حيث أن هذا الذي ذكره لم يروى بهذه الطريقة، إنما محاولة من المتأخرين ليعني إيجاد مخرج من هذه القصة. والصحيح ما ذكرنا من أن هذا ألقاه الشيطان في نفوسهم وأسمائهم، وليس أنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة، ولكن في صورة تختلف تماما عن صورته الحقيقية. بلغهم أن قريش أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. فلما كانوا دون مكة ساعة من النهار وعرفوا جلية الأمر، رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وسطط بهم عشائرهم، سطوا عليهم يعني ازدادوا في الأذى، فقد كان صعبا على قريش ما بلغها عن النجاشي، فقد كان صعبا على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار. ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، فكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها بيد أن المسلمين كانوا أسرع، ويسر الله لهم السفر فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، و18 أو 19 امرأة. وبالأول جزم العلامة محمد سليمان المنصور فوري اللي هو انهم كانوا 83 نكيدة قريش بمهاجرة الحبشة. عز على المشركين ان يجد المهاجرون مأمنا لانفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين جلدين لبيبين، الجلد اللي هو القوي، لبيب يعني فاهم عاقل، وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة، قبل ان يسلما. وارسلوا معها معهما الهدايا المستطرفة طريفة يعني الغريبة والنادرة للنجاشي ولبطارقته. وبعد ان ساق الرجلان تلك الهدايا الى البطارقة وزوداهم بالحجج التي يطرد بها اولئك المسلمين، وبعد ان اتفقت البطارقة ان يشيروا على النجاشي باقصائهم، حضر الى النجاشي وقدم له الهدايا ثم كلماه فقال له: ايها الملك، انه قد ضوى الى بلدك، قد اوى الى بلدك، قد انضم الى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، يعني نوع من الايه الاستفزاز له، وجاءوا بدين ابتلعوه لا نعرفه نحن ولا انت، وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم، بعثنا اليك في شأنهم لكي يكلموك في ردهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم، فهم اعلى بهم عينا، اعلى بهم عينا مطبعين عليهم اكثر منك، واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وقالت البطارقة: صدق ايها الملك، الرشوة اتت بنتيجة، الاموال التي اتوا بها الى البطارقة اتت بالنتيجة المطلوبة. قالت البطارقة: صدق ايها الملك، فاسلمهم اليهما فليرداهم الى قومهم وبلادهم. ولكن راى النجاشي انه لابد من تمحيص القضية وسماع اطرافها جميعا، وده من علامات عدله، وانه لم يقبل الهدايا لكي تكون سبيلا الى ظلم المسلمين، وكان هذا من يعني علامات انصافه، ولذلك هداه الله للاسلام. قال: فارسل الى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد اجمعوا على الصدق كائنا ما كان، عدم المداهنه في دينه، ويعظم المسيح، فلو انه سالوه مع المسيح، وهذا واضح انه سوف يقع من عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، فسوف يكون هناك من يداهن، من يفكر في المداهنه، يقول قولا وسطا، او يقول نحن نعظم المسيح كتعظيم بطريقتك بتأليهه والعياذ بالله. فكانوا قد اجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين احد من هذه الملل؟ قال جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، وكان هو المتكلم عن المسلمين: ايها الملك، كنا قوما اهل جاهلية. كلمة صراحة رائعة، ينبغي ان تكون يعني نبراسا مضيئا لكل من يقف امام ذي سلطان، لكن يقول الحق ويصدع به فينجيه الله عز وجل. قال: ايها الملك، كنا قوما اهل جاهلية، نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الزوار ويأكل منا القوي الضعيف. شوف الكلمات التي نبهوا بها عليه، على معاني لابد ان يعني يكرهها كل سامع، فلابد ان يكرهها من نفسه، لان هم عايزين القوي يأكل ايه الضعفاء اللي هم، وعايزين اساءة الجوار، هو قد اجارهم، فلو انه ردهم لكان قد اساء الجوار. اشارات طيبة وجميلة. مين اللي عايز يعذبهم؟ قاطعي الارحام، لان دول اقاربهم وعايزين ياخدوهم عشان يعذبوهم. فقال: كنا قوما اهل جاهلية، نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الزوار ويأكل منا القوي الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه صلى الله عليه وسلم وامانته وعفافه، فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. مجملة يعني غير تحديد. فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به،

قدمت إلى المدينة، والله أنها كانت في العهد المكي فعلا. أخفقت حيلة قريش وفشلت مكيدتهم، وعرفوا أنهم لا يشيعون ضغينتهم إلا في حدود سلطانهم، ونشأت فيه من أجل ذلك فكرة رهيبة. رأوا أن التفصي من هذه الداهية تخلص لا يمكن إلا بكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته تماما، وإلا فبإعدامه. ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب يحوطه ويحول بينه وبينهم؟ رأوا أن يواجهوا أبا طالب في هذا الصدد. استكمل الله قدما شاء الله. كل قوة هذا أسبوع. يقول: هل هناك حكمة من وراء الصراع بين الحق والباطل؟ قطعا وجزما ويقينا لا يشك في وجود الحكمة من ذلك، من تمييز الخبيث من الطيب، لا يشك فيها من قرأ القرآن. يرفع الله عز وجل درجات من شاء من أهل الإيمان، يتخذ شهداء ليظهر الإيمان معلوما مشهودا قد علمه الله غيبا فيريد أن يعلمه شهادة. ما الحكمة في انتصار الباطل وانتشاره في زمن مثل زماننا؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فتظن أن ظلم الظالمين من الكفرة واليهود والمنافقين ذلك لأجل يعني تمكنهم وحب الله لانتصارهم، فالله لا يحب الظالمين، بل هذا الانتفاش لكي يمحقهم ويهلكهم، كما قال عز وجل على لسان موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تمكن إخوان القردة والخنازير من رقاب عباد الله الموحدين كما سمعت قد تمكنوا قبل ذلك مدة امتحانا لعباد الله المؤمنين، ثم بعد ذلك ينصر الله عباده المؤمنين وينجي عباده المؤمنين. وإنما يكون ذلك حين يصل اليأس إلى مداد من النفس ومن الناس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أنا إذا يأسنا إلا من رحمة الله كان الفرج بإذن الله. وكيف ينجو المسلم بنفسه من كل هذا الصراع؟ هو طرف فيه، ولا بد ينجو بأن يكون طرفا فيه في جانب الحق، لا يتخاذل ولا يترك الحق، وينصر الحق بكل ما يقدر عليه في كل مكان يوجد فيه. الذي يقع في فلسطين ثمر لانحراف أجيال من المجتمعات المسلمة، تلو أجيال منذ أكثر من ربما 200 من السنين أو 300 من السنين، انحرافات الأجيال بعيدا عن الإسلام، حتى أخذ الأعداء بلاد المسلمين. كيف احتلت فلسطين؟ احتلت لما احتلت مصر والشام والعراق من قبل الإنجليز، ولما أخذت كل بلاد المسلمين بعد ضياع الدولة العثمانية وهزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وكان وعد بلفور كما نعلم، إنما أعطوهم هذا الوعد والأرض في أيديهم. لماذا إذا احتلوا مصر منذ أكثر من 120 سنة؟ احتلوها عندما بدأ الانحراف في الاعتقاد وفي الولاء والبراء وغيرها، وبدأ الفساد في يعني عبادة القبور ويعني تعظيم الأموات ودعائهم والذبح لهم والنذر لهم، عندما انتشرت هذه العقائد الفاسدة، عندما يعني ضاعت السنن، وعندما لم يعد الناس يرجعون إلى الكتاب والسنة في التحكيم فيما بينهم. عندما وقع ذلك أخذوا البلاد من المسلمين، ووجدت أجيال متتابعة من المنافقين الزنادقة الذين يخضعون في حقيقة أمرهم لهؤلاء الأعداء، وإن أظهروا أنهم يعاندونهم ويتعززون في مواجهتهم. لكن هذا الأمر ثمرت هذا التقصير، إذا استمر التقصير سوف يستمر تسلط الأعداء. كم من أجيال من أهل فلسطين أنفسها ومن غيرها من بلاد المسلمين كانت مجرد أتباع أذناب للغرب، كانوا لا يعرفون حتى أن يصلوا. يوم أن سقطت القدس في ايدي اليهود منذ اكثر من 35 سنة بالتقويم الهجري لم يكن هناك من يصلي في شباب المسلمين الا النذر اليسير، وحتى في رجالهم كان ترك الصلاة امرا معتادا، فساد الاعتقاد بحيث لا يعرفون معروفا ولا يذكرون منكرا، لا يقرؤون القرآن الا في المياتم. فعلا عامة النساء في ذلك التاريخ كانت ثياب الفتاة المعتادة، اللي يشوف المجلات في ذلك الزمن كان يشوفها كده، ان يجيبوا صور الغلاف ان المايكروجيب هو المعتاد، ان افخاذ كل فتاة المسلمين عارية، والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية، بلاء الذي نحن فيه باعتبار رجالة. صورة مثالية، انا عندما احتلت القدس كان عندي نحو من 7 سنين أو 8 سنين، فالإنسان يتذكر مثل هذه الأوقات. لم يكن هناك امرأة تسير في الطريق محجبة، في الجامعة كلها ربما يكون طالبة أو طالبتين على رؤوسهم مجرد إشارة فقط. المحافظة على الصلاة أمر كأنه يعني من الجنون مثلا أن يحافظ الإنسان على صلاته في المسجد، كان أمرا هائلا بلا شك، كان انهيار تام. الاشتراكية هذه عقيدة الناس بالفعل، الناصرية فعلا كل الناس يحبون عبد الناصر ويدينون بما يقول به دون رد الى الشرع. الرجعية هي الاسلام، الاسلام هو الرجعية، والتزمت والتخلف واتهام الدين صراحة على يعني من الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين بانواع التهم. يكفي ان تقرأ رواية اولاد حضرتنا لتعرف ماذا افرزت لنا هذه المرحلة، كيف كانوا يعني يضحكون على الناس، يعني على يعني في قضية يعني كل من التزم بالدين انما هو يتكلم عن تراث يعني اساطير الاولين والعياذ بالله، وكيف الاستهزاء بالدين. كانت تكتب النكات، انا اتذكر صلاح الدين كان يكتب نكات يعني على نمط القرآن تتنشر في الجرائد عادي، ما كانش حد يتكلم والعياذ بالله، كان كفر بانواع مختلفة نعوذ بالله من ذلك. فكان بلاء هائل ادى الى ان سقطت القدس. يعني بلا شك ان الامر يعني تغير كثيرا والموازين تغيرت، واصبح الصراع واضح انه صراع ديني، لكن لم يزل هناك مشوار طويل لتغيير المجتمع. ولا شك ان الفرصة مهيئة الان، لان هذه البلايا والمحن تفيق يعني الافا من المسلمين، ربما ملايين، تجعلهم يرتدون من الداخل ويتزلزلون. ما الذي يحدث ويقع؟ لماذا هذا الصراع وهذه الحرب؟ لماذا هدم المسجد الاقصى؟ لماذا محاولات الاعتداء على المسجد الاقصى؟ اذا اليهود قضيتهم قضية دينية، هذه تجعل كثيرا من الناس يريدون العودة الى الدين، دور مهم وعظيم جدا لكل الملتزمين. سوف يكون هذا الامر رد فعله عنيفا في التزام طبقات مختلفة من المسلمين، لكن لابد ان يجدوا المثال والقدوة والسلوك الصحيح من الاخوة الملتزمين لكي يلتزموا التزاما صادقا. عرض العقيدة بطريقة صحيحة لابد ان تكون مفهومة لدى كل ملتزم. هذا الامر له اثاره الايجابية، رغم اننا نرى فيه اثارا سلبية، الا ان فيه اثار ايجابية كثيرة، بشرط ان نؤدي دورنا وان نكون فعلا صورة يعني مثالية للاسلام في السلوك، في الاخلاق، في المعاملة، ليست الصورة المهترئة الممزقة التي يعني يكون عليها الكثيرون منا، التنافس الحاد على الدنيا، الغرق في الرغبات الدنيوية والمال والصراعات الداخلية والتنافس على الرئاسة والشهوات والانجذاب الى مجرد يعني ان نكون مجرد مظهر فقط، مع ان سلوكنا لم يتغير. عدم الاحسان الى الجيران، الغلظة والشدة، عدم الفهم والعلم بالدين لمجرد اننا اكتفينا بالمظاهر فقط، ولم ليس عندنا من القاعدة العلمية ما يعني نتهيأ به لإقامة الحجة في اي مناقشة وفي اي مناظرة. الامر مهيأ، الطريق مفتوح امام التزام الالاف والملايين من المسلمين، والله عز وجل يغير المجتمعات المسلمة بالمصائب والمحن. المجتمع المسلم عموما ما يصيبه من المحن بما فيها ان يدمر الاعداء مقدساته ليرحمه الله، كما قال عز وجل عن بني اسرائيل عندما كانوا اهل ايمان، لما عصوا وفسقوا وتعدوا الحدود قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. انظر، يبقى دخول هؤلاء القوم للمسجد وتتبيرهم ما علوا تتبيرا، يعني تدميرهم ما علوا تتبيرا، طبعا ليس معناه ان هو ان المسلمين هيخشوا، طبعا ده جهل بالتفسير بلا شك وجهل بالتاريخ من يفسر ان المسلمين هم المقصودين، لا، دي واقعة وقعت، ودخول المسلمين الى المسجد الاقصى محررين له باذن الله لن يكون سببا لرحمة هؤلاء اليهود بل لقتلهم وازالتهم من الوجود باذن الله، لان هؤلاء اليهود سوف يقتلون المقتلة العظيمة على اعتاب بيت المقدس مع الدجال عندما يقتلهم المسلمون ويدل عليهم الحجر والشجر يقول يا مسلم هذا يهودي وراء تعالى فاقتله. فنقول الحقيقة ان المسلمين ايضا اذا دخلوا بيت المقدس لم يتبروا ما علوا تدبيرا، لم يدمروا ما علوا تدبيرا، عندما دخلوه اول مرة في عهد عمر ما دمروه بل عظموه وقدسوه وطهروه، وعندما دخلوه بعد سيطرة النصارى عليه في حروب الصليبيين عندما دخلوه عظموه وطهروه، قد كانت الصخرة مزبلة يلقي عليها النصارى إهانة للمسلمين واليهود، وكانت كذلك في عهد عمر. فالآيات فيها يعني بيان أن الله يسلط الأعداء على المسلمين رحمة بهم عسى ربكم أن يرحمكم. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهدي المسلمين إلى صراطه المستقيم، يكون ذلك هو سبب الرحمة. فنقول أن الطريق قد يكون يعني مهيئا بالفعل، لأن الأمة تستيقظ إذا كانت الزلزلة شديدة، ونسأل الله العافية، لكن لابد من وجود البديل الإسلامي الصحيح، ليس البديل المتميع المتهرئ الجاهل الضال الذي يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى ويقبل كل يعني منكراتهم وإن كان يتلون باسم الإسلام. ده مناهج منحلة ضائعة والعياذ بالله تتسمى بأنها إسلامية وتدعو الناس إلى يعني بطبول الحرب كما يقولون، ما عمالة يعني ما كيف يحيون مثلا أمر الأقصى بفرقة من الفرق التي سوف تنشد الأناشيد، ما أي أمر بهذه الطريقة، فضلا عن أن يقال أن الصراع ليس صراعا دينيا يقوله أكابرهم والعياذ بالله، فضلا عن خزعبلات في الجهل والعياذ بالله. لكن انا اقول ان البديل الاخر البديل الاسلامي الصحيح ما زال ضعيفا جدا في سلوك افراده في فهمهم في التزامهم الصادق، اعني بذلك اهل السنه، لابد ان يكونوا فعلا اهل سنه ولابد ان يكونوا صادقين وان يبذلوا جهدهم في الدعوه الى الله، سوف يجدون قلوب مفتوحه كثيرا، لكن اوجد البديل بالسلوك وبالعمل وبالعباده الصحيحه حتى تستنير الوجوه. الله عز وجل قال فيمهم في وجوههم من اثر السجود، يعني القلوب تستنير باثر السجود، فاذا صلينا كثيرا استنارت الوجوه قبلتنا وجوه الناس، احبوا ان ينظروا في وجوهنا بدلا من ان يغربوا ويبتعدوا عن وجوهنا ولا يقبلوا منا كلمه. الله عز وجل الذي يفتح القلوب سبحانه وتعالى، نسال الله العافيه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم.